الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صوم التطوع. ويكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلى السحر، وتركه أولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد سبق أن تكلمنا في دروس مضت عن الأيام التي يسن صيامها، وعن الأيام التي يكره صيامها، ثم نبه المؤلف رحمه الله على مسألة وهي الوصال في الصيام، فقال إنه يكره. ما معنى الوصال؟ قال هو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، يعني أن الإنسان يصل صوم يومين ببعضهما فلا يفطر بينهما، فبسحور يوم الخميس لا يفطر إلا بمغرب يوم الجمعة، يعني ليلة الجمعة لا يتناول فيها شيئا من المفطرات، لا يفطر فيها، هذا مكروه. يعني أن الإنسان لا يثاب على هذا العمل، بل يثاب على تركه، وهو أرفق به، لأن هذا يضر بالبدن ويتعبه ويفوت على الإنسان كثيرا من المصالح التي يحتاجها في دينه ودنياه. فيكره للإنسان أن يصل يومين، والنبي صلى الله عليه وسلم واصل، لكنه لما نهى عن الوصال قيل له إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يتحمل ما لا يتحملون. أما الوصال إلى السحر، يعني أن لا يفطر الإنسان إلا قبيل الفجر، فقال المؤلف إنه لا يكره إلى السحر، وتركه أولى. والصحيح أن الأفضل عدمه، ومر بنا أن السنة هي تعجيل الفطر عند التأكد من غروب الشمس. ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه. قال ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي، أي لا يجوز للإنسان أن يصوم يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى، فهو محرم وغير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، لأن هذين اليومين أيام عيد الإسلام وعيد المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يصومهما ولو كان لم يصم من رمضان إلا 28 يوما، فلا يجوز له أن يصوم يوم العيد ليكمل به 29 يوما، بل يجب عليه أن يفطر يوم العيد ويصوم ما عليه من أيام بعد يوم العيد. ولو في فرض. ويحرم صيام أيام التشريق، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم، إلا عن دم متعة وقران. فيصح صوم أيام التشريق لمن عجب الهدي، لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. قال لا يجوز للإنسان أن يصوم يومي العيدين ولو كان ذلك في فرض، يعني لو كان الإنسان عليه صيام فريضة فلا يجوز له أن يصوم يوم العيد كقضاء عن هذا الفرض الذي عليه، كما لو أفطر إنسان أياما من رمضان بسبب سفر أو مرض أو حائض أو نفس أو نحو ذلك، فلا يجوز له أن يصوم يوم العيد سواء كان عيد الفطر أو كان عيد النحر. وكذلك أيام التشريق، أيام التشريق لا يجوز صيامها، وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، لا يجوز صيام هذه الأيام الثلاثة إلا للإنسان الذي لم يجد الهدي وكان قد وجب عليه الهدي لأنه حج متمتعا أو قارنا ولم يجد دم التمتع والقران ولم يصم قبل ذلك، فيجوز أن يصوم أيام التشريق استثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، أي أن الإنسان يتعبد بعدم الصيام فيها، فالإنسان يعبد الله بترك الصيام في أيام التشريق بالأكل والشرب، هذا عبادة في هذه الأيام، فيحرم على الإنسان أن يصوم إلا إذا كان حج متمتعا ولا يجد قيمة للهدي لدم التمتع أو القران ولم يتمكن من الصيام قبل ذلك أي قبل يوم العيد، فإنه يصوم في أيام التشريق لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني أن من لم يجد الهدي فله هذه الرخصة، وأما من وجد الهدي فلا يجوز له أن يصوم هذه الأيام. ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه. بعد هذا أشار إلى مسألة ربما يقع فيها بعض الناس تهاونا، الإنسان الذي يكون عليه أيام من رمضان أفطر في رمضان فعليه قضاء هذه الأيام، يقول الإنسان إذا دخل في صيام هذا القضاء يعني صام يوما على أنه قضاء لما أفطره من رمضان، فهل له أن يقطع هذا الصيام ويفطر في النهار أو يلزمه أن يتم الصيام؟ يقول من دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، يعني إنسان إذا تلبس في صيام يوم قضاء أو صلاة الظهر مثلا نسيها أو نام عنها ولم يستيقظ إلا بعد العصر فكبر تكبيرة الإحرام فلا يجوز له أن يقطعها، وكذلك صوم الفرض الذي تلبس به لا يجوز له أن يقطعه ولو كان قضاء ولو كان وقته موسع، هو مخير في صيام إن شاء أن يصوم في شوال في أوله أو وسطه أو آخره أو في محرم أو في ربيع أو في رجب أو في شعبان، هذا متروك له، لكن إذا بدأ صيام هذا اليوم فيلزمه أن يتمه ولا يحق له أن يقطع هذا الصيام الذي تلبس به وهو صوم واجب، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين وهو قد بدأ فيها، فلا بد أن يخرج منها تامة هذه العبادة. ودخلت التوسعة في وقته رفقا، يعني توسيع الوقت، بدلا من أن تصوم هذا اليوم صوم يوم آخر، لكن هذا لك الخيار قبل أن تدخل في هذه العبادة. أما إذا دخلت بها وتلبست بها فإنه يلزمك إتمامها، قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن هذا فرض فلزمه أن يتمه. قال فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه. ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها، لقول عائشة يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم وغيره، وزاد النسائي بإسناد جيد. إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. قال ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها، يعني أن الإنسان إذا أراد أو إذا صام، يعني أن الإنسان إذا صام يوما من أيام البيض مثلا، أو صام الخميس أو الاثنين تطوعا، أو صام الست من شوال، ففي أثناء النهار خطر له أن يفطر، فما الحكم؟ يعني يبطل هذا الصيام الذي تلبس به؟ قال يجوز، يجوز له ذلك ولا يلزمه الإتمام، لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله أهدي لنا حيث فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما، ولما عرضت عليه عائشة أنه أهدي لهم طعام، هذا الطعام مكون من التمر والسمن والأقط ويسمى حيس، هذه الأكلة تسمى حيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أرني، فلما وضعته عنده ورآه أكل منه وقال لقد أصبحت صائما وأكل، فمعنى هذا أنه أبطل صيامه، وهذا دليل على أن الإنسان لا يلزمه إتمام صوم النفل، فإذا تلبس بصوم النفل فإنه يجوز له قطعه. ومثله صلاة النفل، ومثله طواف النفل، ومثله الوضوء النفل. وجاء في زيادة للنساء في هذا الحديث إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، يعني لو أن إنسانا نوى في المال الذي معه في جيبه أن يتصدق به وهم بذلك، ثم عن له أن يشتري به شيئا فإن له ذلك ويتوقف عن الصدقة به، هذا في صدقة التطوع لا في الزكاة الواجبة. قال وكره خروجه منه بلا عذر، يعني يكره للإنسان أن يترك مواصلة عبادته من صوم أو صلاة أو طواف أو صدقة بلا عذر، أما إذا كان بعذر فلا بأس بهذا، لكن كونه يبطل العمل بدون مسوغ كأن تتوق نفسه إلى الطعام بالنسبة للصيام، أو تقام الصلاة بالنسبة لصلاة الفريضة بالنسبة لصلاة النافلة، أو يحس بتعب إجهاد في إتمام الصلاة ونحو ذلك. المهم أنه إذا كان بعذر فلا يكره، وأما إذا كان بلا عذر فإنه يكره. ولا قضاء فاسده، أي لا يلزم قضاء ما فسد من النفل إلا الحج والعمرة، فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما، فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء. نعم، قال ولا قضاء فاسده، أي ما يفسد من صوم النفل أو صلاة النفل لا يلزم قضاؤه. فلو أن إنسان نوى صوم يوم الخميس ثم قطعه وتعاطى مفطرا فإنه لا يلزمه أن يقضي هذا اليوم، لا يلزمه أن يقضي هذا اليوم. وأما الحج أو العمرة فإن الإنسان إذا تلبس بهما ولو كان نفلا يعني ليس الفريضة فإنه يلزمه إتمام ذلك، لقول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. فالإنسان إذا تلبس بالحج أو تلبس بالعمرة فيلزمه أن يتمه، ولو أفسده لزمه القضاء. لو أفسده بالجماع مثلا قبل التحلل الأول بالنسبة للحج فإنه يلزمه أن يتمه ويلزمه أن يقضيه إذا أفسد، لأن الإحرام انعقد لازما فوجب الاستمرار فيه. قال فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء، يعني لو أن الإنسان أفسد هذين النسكين فإنه يلزمه أن يقضي بدلا عنهما. ففي الحج لو جامع قبل التحلل الأول فإنه يلزمه أن يتم حجه وعليه بدنه وعليه أن يحج من العام القادم قضاء عن حج هذا المفسد. وكذلك العمرة لو أفسدها فإنه يلزمه أن يتمها وعليه شاة وعليه أن يقضي هذه العمرة. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، العشر الأخيرة من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وفي الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، زاد أحمد وما تأخر. وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة أو لعظم قدرها عند الله أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما، وهي أفضل الليالي وهي باقية لم ترفع للأخبار. بعد هذا تكلم المؤلف رحمه الله عن ليلة القدر. ليلة القدر كما نعلم بنص كلام الله جل وعلا خير من ألف شهر. ألف الشهر إذا أردت أن تحولها إلى سنوات تبلغ 83 سنة وأربعة أشهر، وهذه الليلة خير منها. العمل في هذه الليلة خير من العمل في 83 سنة وأربعة أشهر. هذه مكرمة من الله جل وعلا، حيث يهيئ لعباده فرصا للطاعة والتزود من عمل الصالحات. والإنسان العاقل الذي يعرف قيم الأشياء لا يفرط في هذه الفرص التي تمر عليه، فإنه يقل من الناس من يصل عمره 83 سنة. والله جل وعلا هيأ له هذا الخير في ليلة، ليلة واحدة، وهذا لأجل رفع درجات الطائعين المسابقين للخيرات. والله جل وعلا أخفاها في عشر ليالي، لم يحددها بليلة معينة وإنما جعلها في العشر الأواخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في العشر الأواسط، ثم نبه أصحابه وقال التمسوها في العشر الأواخر، وقال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، وقال التمسوها في سبع يمضين أو سبع يبقين، وقال التمسوها في 21، وقال التمسوها في 23، وفي 25، وفي 27، وفي 29، في كل هذا ورد تحريها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أريها وخرج إلى أصحابه لأجل أن يعلمهم بذلك، فاعترضه في الطريق اثنان من أصحابه، بينهما ملاحة، يعني بينهما مشادة وشحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت إليكم لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أريتها ثم أنسيتها. وهذا حكمة من الله جل وعلا لأجل أن يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة في عشر ليال، فبدلا من أن يجتهد في ليلة يكون مجتهدا في عشر ليال، وهذا فيه ترويض للنفس على الإكثار من العمل الصالح، وفيه تربية لها لأجل أن تعتاد الأعمال الصالحة وتستمر عليها فلا تملها. وأيضا كون الإنسان يعمل عشر ليال ليس كمن يعمل ليلة، فهذا كله من أجل مصلحتك أنت يا عبد الله، لأجل أن تسارع إلى الخير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي لفظ وما تأخر. وهذا كنز عظيم وفرصة لا يفرط فيها إلا المحروم الذي لا يقدر الأمور قدرها. وهذه الليلة سميت بليلة القدر لأنه يقدر فيها أو يقدر ما يكون في تلك السنة في هذه الليلة، ولأنها عظيمة القدر عند الله، ولأن للطاعات فيها قدرا عظيما، فهي أفضل ليالي العام، والعشر الأخيرة هي أفضل ليالي السنة، والأيام العشر من ذي الحجة هي أفضل الأيام. ونحن مر بنا أنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، فعشر ذي الحجة فضيلتها في نهارها، والعشر الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي السنة، فأفضل أيام السنة هي عشر ذي الحجة، وأفضل ليالي السنة هي العشر الأخيرة من رمضان. قال: وهي باقية لم ترفع، يعني أن ليلة القدر باقية في كل سنة، ليست خاصة بليلة في سنة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها مستمرة في كل سنة توجد. وهل هي في ليلة واحدة معينة كليلة 27 فقط مثلا، أو ليلة 21 فقط تتكرر في كل سنة؟ هذا رأي بعض أهل العلم، ورأي آخر لبعض أهل العلم قالوا إنها تتغير من سنة لأخرى، فقد تكون في سنة ليلة 27، وفي أخرى ليلة 25، وفي ثالثة ليلة 24، وفي رابعة ليلة 21، وهكذا، فإنها تتنقل في هذه الليالي العشر. هذا هو الذي يرجحه بعض أهل العلم لما ورد من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ليلة القدر أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، وكانت ليلة 21 هناك بلل ومطر ونضح السقف، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم على موضع سجوده وكان رطبا من الماء والطين، فكان سجد في ماء وطين، وأكد على التماسها في ليلة 27 وفي ليلة 29. فاستنبط من هذا بعض العلماء على أنها تتنقل من عام لآخر في هذه الليالي العشر، ومما يؤكد أنها محصورة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. وأوتاره آكد لقوله عليه السلام: اربوها في العشر الأواخر في 30 بقين أو 70 بقين أو 90 بقين. وليلة 27 أبلغ، أي أرجاها لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما. قال: وأوتاره آكد لقوله عليه الصلاة والسلام: اطلبوها في العشر الأواخر في 30 بقين أو 70 بقين أو 90 بقين. فكل هذا مما يؤكد أنها في الأوتار آكد. قال: وليلة 27 أبلغ، أي أرجى هذه الليالي لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما. في ذلك ما يؤكد أنهم تحروها ورأوا شيئا من علاماتها في ليلة 27. وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها ويدعوا فيها، لأن الدعاء مستحب فيها بما ورد عن عائشة. عن عائشة قالت: يا رسول الله، إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد. قال: وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها، كما ذكرنا، وهو أن الإنسان يكثر من العبادة في هذه الليالي العشر طلبا لموافقتها. قال: ويسن للإنسان أن يدعو فيها في الأدعية الواردة، لأن الدعاء فيها مستجاب، كما ورد أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيسن للإنسان أن يجتهد في الدعاء في هذه الليلة بما ورد من الأدعية في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ومعنى العفو الترك النسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا. أبي بكر، الصحيح أنه أبي بكر، حديث أبي بكر، من حديث أبي بكر مرفوعا: سأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أوتي أحد بعد يقين الخير، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. الشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة، تضمنها دوام العافية. قال: ومعنى العفو والترك. وقد جاء من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. فالعفو لطلب إزالة الشر الماضي، ما حصل من الإنسان من أخطاء سابقة يسأل الله تعالى العفو منها. وبالنسبة للشرور الحاضرة يسأل الله تعالى العافية منها، فالعافية عن الأشياء الحاضرة، والمعافاة الأمور الشرور المستقبلة تزول بها. إذا طلب المعافاة إنما هو طلب من المعافاة فيما يستقبل من شر، فإذا سأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة، فإنه سأل الله السلامة من شر الماضي والحاضر والمستقبل. هذا. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين.